إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما كنا قد شرعنا فيه من التعليق على هذا الكتاب القيم لأحد أئمة الإسلام والإمام الصرعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد، تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد. وذكرنا مرارا أن المصنف حينما ذكر قوله أضرار الإلحاد فهذا مستقى من قوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فالنجس ضرر الوسخ، هذه تحمل على المعاني المعنوية كما في قوله إنما المشركون نجس، وقوله عن المنافقين إنهم رجس ومأواهم جهنم إلى آخر الآية. قال الأصل الثاني، من يذكرنا بالأصل الأول قبل أن نشرع في الأصل الثاني؟ نعم، الأصل الأول احنا لسه سوف نعلق على الإجابات السابقة ونرى الإخوة. الله سبحانه قال الأصل الثاني أن رسل الله، أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العباد. فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا، وقال تعالى حكيا عنهم عن رسله ألا تعبدوا إلا الله، وقال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وهذا هو الذي تضمنه قوله لا إله إلا الله. الحاصل من هذا الكلام أن المصنف يركز على القضية هي الغاية المنشودة التي من أجلها بعث الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب، وهي أن الرسل ما بعثوا إلا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، توحيد العبادة، والمعنى ألا يشركوا مع الله غيره، ألا يشركوا مع الله غيره. فنقول أن هي الغاية التي من أجلها بعث الله تبارك وتعالى رسلا، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نقول فإن الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إقرار هذا الأصل الذي هو أن يدعوهم إلى توحيد الله بأفعال العباد، أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في العبادة، لا يذبحوا إلا لله، لا يذبحوا إلا لله، لا يطوفوا إلا بغير بيت الله، لا يحلفوا إلا بالله، لا يتوكلوا إلا لله، لا يستعينوا إلا بالله تبارك وتعالى. ولقد أظهرت الآيات المتتابعة أن ما كانوا عليه أي ما كان عليه مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم ما كانوا عليه في الجملة من الإقرار بتوحيد الربوبية وكانوا يؤمنون أن الله خلقهم وهو يرزقهم وهو يحييهم وهو يميتهم فكان في الجملة عندهم توحيد الإيه؟ توحيد الربوبية ولكن هذا ما أغنى عنهم شيئا. أقول الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قومه كانوا على توحيد الربوبية ولكن هذا ما نفعهم بل سماه الله مشركين. قال تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله تبارك وتعالى سمى أفعالهم من ذبح لغير الله ونذر لغير الله بدعوى أنها تقربهم إلى الله سماه شركا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وكذلك قال تبارك وتعالى عنهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نزلت هذه السورة لما أراد المشركون أن يراودوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينه قالوا نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما فنزلت هذه الآية والشاهد نزلت هذه السورة والشاهد أن الله سماهم كافرين قل يا أيها الكافرون مع إقراره بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وسوف يميتهم مع ذلك ما نفعهم ذلك وسماهم الله كافرين سماهم كافرين. وكذلك في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه ما قالوا هؤلاء آلهتنا أو آلهتنا قالوا هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ها تأمل في هذه الآية ها قال تبارك تعالى عنهم كما في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما قالوا هؤلاء آلهة نعبدهم من دون الله بل قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أكمل الآية قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى قولهم بأن هذه الأصنام شفعاء إلى الله سماه شركا. فالعبرة ليست بالأسماء العبرة بالإيه بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. هذه تجري في فروع الدين بيوع عقيدة في كل فروع الدين العبرة ليس بإيه بالألفاظ. قالوا هؤلاء شفعاء هؤلاء يقربون إلى الله قولوا ما شئتم. العبرة ليس بالألفاظ والمباني العبرة بالمقاصد والمعاني. فهم حينما ذبحوا لغير الله ونظروا لغير الله انظروا إلى حال القلب تراه متعلقا بهذه الأصنام أنها تنفعهم تضرهم تقربهم. لذا قال تبارك تعالى في ختام الآية سبحانه وتعالى عما يشركون فسماه شركا. وفي أول الآية قال ويعبدون فسماه إيه عبادة. بدأ الآية بقوله ويعبدون ثم ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. نزيدكم فنقول في نفس السياق قال تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الزمر. ها ويعبدون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما ذكرنا في السورة في الآية السابقة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم قال إن الله لا يهدي من هو إيه كاذب كفار. فسمى قولهم وادعاءهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سماه إيه كفرا فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فهذه بعض الآيات التي تؤسس لنا هذا المعنى الذي نقول فيه أن المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعهم توحيد الربوبية، ما نفعهم إقرارهم بإفراد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، ما نفعهم بل سماهم الله إيه؟ مشركين. وذكرنا الأدلة من الكتاب من السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحاصل وجه الشاهد من وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استحل دماءه، أمرت أن أقاتل الناس على الرغم من إقرارهم في الجملة بأن الله خلقهم ورزقهم، لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ومع ذلك استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم حتى يشهدوا ويقولوا لا إله إلا الله. طب ما هم قالوها ولا ما قالوها؟ قالوها وفسروها معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله. نعم، قالوا لا رب إلا الله، الرب والخالق الملك المدبر السيد الملك هو الله. هم قالوا لا إله إلا الله وعنوا بها إيه؟ لا رب إلا الله، لا رب، لا رب إلا الله. أما التفسير الصحيح الحق للا إله إلا الله والتي دعا إليها النبي هي لا معبود بحق إلا الله. ونقول لا معبود بحق لما؟ لأنه قد يعبد مع الله آلهة أخرى، يعبد آلهة أخرى. إنما نؤكد على هذا المعنى لا معبود بحق إلا الله. هم قالوا لا رب إلا الله، أقروا أن الله الخالق الرازق هو الله، ولكن هذا لا يمنع أن يعبد معه غيره، لذا ذبحوا لغير الله ونظروا لغير الله. فقوله أمرت أن أقاتل الناس فيه دلالة على شدهم، إذ أنه لا يستحل إلا دم المشرك، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال التالت لدينه المفارق للجماعة. لذلك نقول أن مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما دعوا إلى هذه الكلمة كانوا أفقه من كثير من الناس. مشرك العرب لما دعوا إلى هذه الكلمة، فبنقول أن مشرك العرب كانوا يفقهون معنى لا إله إلا الله، لذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب قال لا خير في رجل، لا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بلا إله إلا الله. يقول لا خير في رجل، قال لا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بلا إله إلا الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن مشرك العرب لما دعاهم النبي إلى أن يقولوا لا إله إلا الله قالوا إن قلناها يترتب على ذلك أنه سيحلم علينا أن نذبح للات والعزة ومنات، أن نتقرب إليها بشتى العبادات، أن نتخذهم شفعاء، أن نتخذهم وسائل إلى الله. لذا أبو جهل وأبو طالب عارضوا هذه الكلمة بشدة، ما قالوها لأنهم كانوا يفقهون معنى هذه الكلمة، يفقهون معنى لا إله إلا الله، يفقهون معنى لا إله إلا الله. بل نقول مقارنة بين هؤلاء وبين الذين في هذا العصر أن مشرك العرب كانوا يخلصون لله الدعاء في حال هل الضراب إذا ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجال من هذه لنكونن من الشاكين؟ المعنى أنهم في حال الساعة يدعون اللات والعزى ويدعون من دون الله ويتخذونها شفعاء، فإذا ركبوا في الفلك وظلوا، يعني ظلوا هنا أيقنوا، لأن الظل تأتي في بعض المواضع معنى اليقين، إني ظننت أني ملاقي حسابية، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص ولا حينفع اللات ولا العزى وملاء، أيقنوا أن المنجي لهم وأن المخلص لهم هو الله. هنا أخلصوا في الدعاء، ما قالوا اللات ولا العزى ولا ملاء، بل دعوا الله مخلصين له الدين فنجاهم. أما الذين في عصورنا مثلا من الذين يذبحون على عتبات الأضرحة والأولياء، فهؤلاء أشركوا في الدعاء في حال الصلاة وفي حال الضراء، في حال الصلاة وفي حال الضراء. افتح صفحة 31. قال الأصل الثالث، الأصل الثالث أن التوحيد قسمان، قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوه، ومعناه أن الله وحده، أن الله وحده هو الخالق للعالم والرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي. قوله توحيد ربوبية ذكرناها مرارا في المرات السابقة، إنما نقف مع قوله هو الرب. الرب اسم من أسماء الله، بل من أعظم أسماء الله، لا نقول هو اسم الله الأعظم، لأن اسم الله الأعظم على الراجح هو الله الحي القيوم، الله الحي القيوم، وعلى هذا أدلة، ليس هذا زي مجال التفصيل فيها. لكن صراحة إذا تأملت في هذا الاسم وجدت أنبياء الله تبارك وتعالى، ما من نبي يدعو ربه إلا فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة، رب إني مسني الضر، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهكذا كانوا يدعون ربهم بهذا الاسم العظيم. نقول الرب معرفا هكذا بالألف واللام، الرب هذه لا تطلق إلا على الله عز وجل كما في اسم الرحمن. وإن كان الفرق أن رحمن والرحمن هذه لا تطلق إلا على الله، أما الرب هكذا معرفة فلا تطلق إلا على الله، معناها في اللغة هو المالك السيد المدبر، المالك السيد المدبر المربي لعباده. فهو سبحانه وتعالى ذو الربوبية، ذو الربوبية على خلقه تدبيرا ملكا تصرفا خلقا، خلقهم دبر أمورهم صرف أمورهم ملك نواصيهم، هكذا اسم الرب. أما إذا نكر فيقال رب، فهذه قد تطلق على المعنى اللغوي الذي هو بمعنى إيه؟ صاحب، الذي هو بمعنى إيه؟ صاحب. ولكن كلمة رب حتى تطلق على غير الله لابد لها من قيدين، حتى تطلق على غير الله فلا بد لها من قيدين. القيد الأول أن تكون غير معرفة، أي لا تكون إيه محلاة بالألف والإيه واللام. إذا لو كانت محلاة بالألف واللام فلا يكون إلا في حق الله فقط. محمد مرة تيجي امتحان على فكرة ما كتبتش، لازم نكتب عشان في امتحان. بنقول أن تكون غير معرفة رب، ها؟ فإذا لم تكن معرفة جاز أن تطلق على أحد الناس ويكون معناها إيه؟ صاحب. الأدلة قال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام، ها؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ها؟ أي عند سيدك، اذكرني عند ربك. فهنا جاءت إيه؟ نكرة. غير معرفة بألف واللام. نعم. وفي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارجعي إلى ربك ليس المقصود بها الرب اللي هو إيه؟ الله عز وجل. الراجح ما ذكره ابن عباس وغيره أن قوله تعالى ارجعي إلى ربك كما فصل ابن عباس هو رجوع الأرواح إلى أجسادها، فالجسد هو إيه؟ رب الروح، أي صاحب الروح، روح فلان لجسد فلان، روح فلان لجسد فلان، وهكذا. يرجع إلى ربك إلى إيه؟ كما فصل ابن عباس ها قال رب الأرواح إلى الأجساد يوم القيامة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم اللقطة لا تغير ولا تكتم، لا تغير لا تغيب ولا تكتم، فإذا وجدت ربها فأدها. فإذا وجدت ربها معنى وجدت لقطة، فإذا وجدت إيه؟ ربها، من ربها؟ هو صاحبه، فأدها أي أدها إليه. لا تغيب ولا ولا تكتم، تكتم كتم كتمان أصلا. إذن القيد الأول لكلمة رب حتى تطلق على المخلوقين لابد أن تكون إيه؟ غير معرفة. القيد الثاني أن تضاف إلى ما يليق بالبشر، أن تضاف إلى ما يليق بالبشر، بمعنى تضاف إلى ما يليق بالبشر. لا يقال رب العرش، رب السماوات، ها؟ رب الكون، إنما يقال مثلا رب الدار، رب الإبل، كما قال إيه؟ عبد المطلب أنا رب البيت، أنا رب الإيه؟ الإبل، والبيت رب يحميه. فإذا أضيف تضاف إلى ما يليق بالإيه؟ إنسان. لا يقال على مخلوق رب الكون مثلا، يقال رب الدار، رب الأسرة، أي صاحب الأسرة الذي يربيها يوفر احتياج الأسرة، ها؟ رب العمل إلى آخره. لا يقال رب العالمين، ها؟ فمثل هذه الأمور لا تليق إلا إذا أضيفت بحق الله تبارك وتعالى. نقول الله عز وجل هو الرب الذي ربى عباده، وتربية الله لعباده على نوعين، تربية الله لعباده على نوعين، تربية عامة لكل المخلوقين من الإنس من الجن من المؤمنين من الصالحين من الطالحين من العاصين من الفاسقين إلى آخره. فالله رب هؤلاء أي أسدى إليهم النعم من طعام من شراب من زواج إلى آخره، فهذه تربية عامة. وهذه التي تتحقق في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أي رب الناس جميعا على نعمه أسداها إليهم. وهو ربهم أي مالكهم سيدهم يدبر أمورهم. النوع الثاني من التربية وهي التربية الخاصة بعباده، رباهم على نعمه الخاصة أن آتاهم العلم، الهداية، رزق القلوب، فهذه تربية خاصة لعباده المؤمنين، رباهم على عينه، أزد إليهم النعم التي لا يؤتيها إلا لمن أحب، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فهذا نوع ثاني التربية تتحقق في قوله حاكيا عن يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. إذن ونحن نتحدث عن اسم الرب، سنقول هذا الاسم يتضمن صفة الربوبية. الله تبارك وتعالى هو الرب الذي خلق، دبر، أحيا، أمات. وفي الجملة فإن البشر من آدم إلى الساعة بل إلى قبيل الساعة في الجملة قد أقروا بأن الله هو ربهم، إلا ما شذ، بمعنى الأصل عند كثير من البشر ها هو الإشراك في توحيد الألوهية، وقليل من عبادية الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأصل أن كثير من هؤلاء ضلوا في شرك الألوهية ها. أما شرك الربوبية فعلى العكس تماما، فالأصل أن كثير من الناس في الجملة يعترفون بوجود الله، وهو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض ها، ولم يشذ في مسألة توحيد الربوبية إلا. أصناف: الأول شرك الظهرية، شرك الدهرية، الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا إن هي إلا أرض، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الضر. فهؤلاء وقعوا في شرك الربوبية. ومن وقع في شرك الربوبية من باب أولى أن يضل في الشرك الألوهية. فهؤلاء مع طرف وجود إله قالوا أرحام تدفع، أرض تبلع، ولا بعث ولا حساب وما إيه ولا ها. فهؤلاء قالوا أن الحياة سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا سئلوا قالوا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا سئل هؤلاء قالوا إيه؟ نعم ها، وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا في هذه الآية دليل على أن الدهر ليس من أسماء الله. الذين يقولون قال الله في الحديث الصحيح ها لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، هل هذا الحديث دليل على أن من أسماء الله الظهر؟ لا. إذا كان من أسماء الظهر لما أنكر على الذين قالوا ما يهلكنا إلا الظهر، لأن الله هو الذي أهلكهم. إنما قوله أنا الظهر أي أنا الذي أملك الظهر، أي الزمن، أقلب الليل والنهار. فمن هؤلاء أيضا الذين أشركوا في توحيد الربوبية المجوس، الذين يدعون للكون أن للكون ها إلهان، إله للنور وإله للظلمة. لذا في الحديث المختلف في سنده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية، القدرية مجوس هذه الأمة. تقول ما علاقة القدرية بالمجوس؟ نقول المجوس يدعون أن الكون إلهان، أحدهم خلق الإيه؟ الخير والشر، أو الحق إيه؟ بسم الخير والشر، أو الإيه؟ النور والظلام. النور هو الحق والظلام هو الإيه؟ الشر أو الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. نقول ففي الجملة أن الشرك، أن توحيد الربوبية أقرت به الأمم من لدن آدم إلى ما سيكون إلى قبيل قيام الساعة، حتى على ما هم فيه من شرك في الألوهية، إنما قالوا في الجملة بتوحيد الربوبية إلا من شذ. فذكرنا أصنافا لمن شذ في مسألة توحيد الربوبية، منهم شرك الدهرية الذين قالوا لا إله وهي أرض أرحم تدفع وأرض تبلع، وذكرنا شرك المجوس، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. فما توجيه هذا الكلام؟ ما توجيه هذا الكلام؟ من يجيب يا جماعة؟ القدرية العبد بخالف أفعاله وأفعال الشر. بنقول أن قوله فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، أي أن القدرية قد شابه المجوس. في ماذا؟ لما ادعى المجوس أن هناك إله للخير وإله للشر أو إله للحق وإله للباطل أو أيا كان، فادعوا أن لكون إلهان. فالقدرية الذين قالوا أن الإنسان يخلق أفعاله فقد وقعوا في مثل ذلك، إذ جعلوا أن الله عز وجل خلق خلقا وأن العباد خلقوا خلقا آخر. فالله على زعمهم خلق الأبدان والأجسام والكون والسماوات والأرض وخلق الأرواح، أما الأفعال من ضلال ومن هدى، من قيام، من حركة وما شابه ذلك من أفعال البشر، قالوا أن الذي خلقها هم العباد. قالوا العباد يخلقون أفعال أفعالهم، يخلقون إيه؟ أفعالهم. فمن هذا الباب شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس. إذن ذكرنا في من وقع في شرك الربوبية من الدهرية والقدرية، وكذلك يدخل في ذلك شرك الفلاسفة. الذين يطلق عليهم الطبائعية، الطبائعية من الطبيعة. تفضل. ها؟ وما الفرق؟ الحالة لا تثبت إلا. تفضل. طيب ما احنا قلنا ايه؟ الذي يقول بان الله رب السماوات ورب الارض ورب الكون، هذا هذا عند توحيد الربوبية في الجملة، وان اشرك في الايه؟ في الالوهية. اما الذي لا يقول لا رب، سميه الحادا، سميه شركة الربوبية. تمام. ايوه في فرق. اللي بيجتمع وبيختلف اللي هو الكفر والشرك. تمام. والإلحاد والإلحاد أيضا يتفق مع شرك الربوبية في أن كلاهما فيه إنكار لوجود الرب، فيه إنكار لوجود الرب. فالذي ألحد يقول لا إله مثلا، الذي ألحد يقول إيه؟ لا إله. وكذلك الذي وقع في شرك الربوبية على أصناف التي سوف نذكرها وذكرنا بعضها، أنه يقول أيضا لا إله. فهم يتفقون من هذا الباب. شيخ كيف أشرك وهو يجعل مع الله الشرك، يجعل مع الله هو يعلم أن الكون إله هو الله ويجعل معه ند. هذا سمى إيه؟ شرك. هذا سمى الشرك. ها؟ أشرك مع الله مع الله غيره. أما في الإلحاد يقول لا إله، والذي قال ليس لكونه إله، ها؟ فهذا ألحد، وهذا سمى أيضا شرك في ربيع، يعني أنكر وجود الرب، أنكر وجود، لأن من لوازم توحيد الربوبية أن تقول بوجود الرب، ها؟ فضل. وعدم الالتزام بأي دين. فالذي يقول مثلا أن الطبيعة الفعالة، الطبيعة التي خلقت نفسها بنفسها ما خلقها أحد، هذا من فعل الفلاسفة، سميه إلحادا سميه شركا، ها؟ فهذا في الجملة ممن أشركوا في توحيد الربوبية. وكذلك شرك الفرعونية الذين دعاهم فرعون إلى ربوبيته وقال أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له، ها؟ فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين. فشرك الفرعونية جعلوا أن الرب هو فرعون، هو الذي خلق أمات وأحيا، وعلى شاكلته الذي قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. وكذلك من هذه الأصناف التي فيها شرك في الربوبية شرك الصابئة الذين اعتقدوا في النجوم والكواكب الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام، قوم إبراهيم عليه السلام الذين اعتقدوا الربوبية في الكواكب. لذا لما ناظرهم إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فإذا سألت هل كان قوم إبراهيم يعبدون أصنام كما في قول إبراهيم أتتخذ أصناما آلهة أم عبدوا النجوم والكواكب، نقول الآية تضمنت الأمرين، اقرأ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فلما دل عليه الليل، ها؟ وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فالحاصل أنهم كانوا يعتقدون أن الكواكب والنجوم هي التي تدبر وتسير، وهذه الأصنام مما تتخذ وسيلة للتقرب لهذه الكواكب، هذه الأصنام التي عبدوها اتخذوها وسيلة إلى الكواكب والنجوم وما شابه ذلك. لذا فقد ناظرهم إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الحاصل أن نقول هل هذا إبراهيم، هل كان إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات وفي هذا السياق كان ناظرا أم مناظرا؟ وما الفرق؟ هل كان ناظرا أم مناظرا؟ قبل أن نجيب لابد أن نعرف الفرق بين النظر والمناظر. إن قلنا أنه كان ناظرا أخذ من ذلك أنه كان متحيرا، يرى الكوكب فيقول هذا ربي، فيغيب فيقول لا الإله لا يغيب، فيرى القمر فيقول لعله هذا ربي. فلو قلنا أنه كان ناظرا أخذ من ذلك أنه قبل أن يكون نبيا كان متحيرا في أمره في صغره، مثلا يبحث له عن الإله مثلا، ها؟ فهذا تفسير معنى قولنا كان ناظرا. والصحيح أنه كان مناظرا، كان مناظرا، والمعنى أنه كان يطبق قاعدة تسمى التنزل مع الخص، التنزل مع الخص. من هو الخص؟ قوم الذين يدعون أن الكواكب وهذه آلهة، وكان عندهم شرك فين؟ في الربوبية، بدليل أنه أن إبراهيم قال إيه؟ هذا ربي هذا ربي هذا ربي على إيه؟ فكان مناظرا، وهذا يسمى التنزل مع الخاص. والمعنى أنتم تزعمون أن هذا الكوكب رب، نعم أقول بقولكم، فإذا غاب انظروا الكوكب قد غاب، غاب والإله لا، وما كنا غائبين. ها رأى القمر، تدعون أن هذا رب، نتنزل معكم هذا رب، ها قد غاب. هذا يسمى التنزل مع الخاص. والدليل في نفس الآيات أنه كان مناظرا. ما الدليل من نفس الآيات؟ ها لا لا لا لا لا، عايزين الدليل أنه كان مناظرا وليس ناظرا متحيرا، كان يناظر عن حجة وعن بيان. فضل وتلك في السياق في نهاية الآيات، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. والدلالة على أن إبراهيم أيضا، إذا الدليل من نفس الآيات، وهناك دليل آخر منفصل يدل على أنه كان إيه؟ كان مناظرا، أن الله قال عن حاكيا عن قومه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، الفتى الصغير. إذن هو من صغره كما قال الله أتيناه رشده من قبل، وإبراهيم أتيناه رشده من قبل، الرشد العقل البصير. فقال حاكيا عن قومه لما هدم الأصنام على رؤوس أصحابها، قال قومه سمعنا فتى يذكرهم، الفتى الصغير. إذن من صغره من صغره كان قد اصطفاه الله ونجاه من هذه المهلكات، فما عبد صنما ولا سجد لصنم، بل قال ما هذه التماثيل التي أنتم بها عاكفون. إذن في الجملة أن توحيد الربوبية أقرت به الأمم على ما وقع فيه من شرك الألوهية، إلا من شذ من الذين أشركوا في مسألة توحيد الربوبية. تفضل. أيوة. مش عكس الألوهية والربوبية، لأن العلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية أيهما يكون مستلزما للآخر؟ الألوهية. لا أقولي أول ما قبل ما قبل ما تفصل قول لي إن أنت ب ب ب يعني أقصد شيء فيه إن لو واحد يعني أفرق في الألوهية أكيد مستلزم لذلك هو الربوبية. ها لو أقال توحيد الألوهية أن الله إله، ها يلزم إنه إيه؟ لا ولا العكس؟ لا العكس. لو اعتقد أن الله الذي خلق ورزق أماته وأحياه، ها لاستلزم من ذلك ألا يعبد إلا الله. ها الله يخلق ويعبد غيره، يرزق ويعبد غيره، ها اعبدوا ربكم لما؟ الذي خلقكم. ها الحمد لله لما؟ رب العالمين. فالذي هو رب العالمين لابد أن يكون له الحمد الذي ها. فتوحيد الألوهية الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما حتى الله بأنه هو الرب الخالق السيد المدبر المحيي المميت، وحتىه في الربوبية لازمة من ذلك أن توحده في الألوهية. ها والآيات تدل على ذلك، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. التضمن، علاقة التضمن إيه؟ لو أن إنسانا عبد الله، فهذا في فعله ما فعل ذلك إلا إيه؟ إلا لأنه أن هذا الفعل يتضمن أنه أقر بأن الله هو الذي خلقه. فإذا سألت يقال فلان يعبد الله، وكأنك تسأل لما عبد الله وحده، ما فعل ذلك إلا لأنه يتضمن في قرارة نفسه أنه يوقن أن الله هو الذي خلقه، وإلا لما توجه إليه بالعبادة. تمام كده. أو ممكن لو صعب عليك احفظها كده. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. تمام. نرجع إلى كلام المصنف ولا الشارح؟ من هو المصنف ومن هو الشارح؟ المصنف الإمام الصنعاني والشارح المصنف الإمام الصنعاني والشارح الشيخ عبد العزيز الراجح. الله القسم الرسالة غير الشارح. ويقال المتن الذي وضع المتن لا مش موجود. قال الأصل الثالث كما ذكرنا أن توحيد قسمان ذكرنا القسم الأول. قال والقسم الثاني توحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. هذا هو الذي جعل لله فيه شركاء ورب الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. وهنا لنا وقفة مع مسألة توحيد العبادة. نقول هذا الدين يبنى على أصلين هما من الأهمية بمكان. يبنى على أصلين هما من الأهمية بمكان. الأصل الأول هو توحيد العبادة الأصل الثاني هو توحيد الاتباع. نبدأ بالثاني لأن الأول سوف نسرد له تفصيلا وتوضيحا إلى ختام المحاضرة. الأصل الثاني توحيد الاتباع والمعنى أنك لا تستقي اتباعك في العبادات إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستقي مصدر الاتباع في الوضوء في الصلاة في الصيام في الذبح في الحج في الزكاة في شتى العبادات في البيع والشراء. لا تستقي مصدر الاتباع إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم. هذه مثال عموم مبهمة أي كل ما آتاكم الرسول فخذوه. وكذلك قال تبارك تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني توحيد الاتباع. ألا تتبع إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعرف بما صح من أحاديث أو ما نقله عنه الصحابة كقوله كان النبي يفعل كذا كان يفعل كذا من سنته كذا كان يأمر بكذا كان ينهى عن كذا. فتوحيد الاتباع أحد شرطين لقبول العمل. قال تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية اشتملت على هذين الأصلين. هذه الآية اشتملت على هذين ليه؟ وين يا جماعة؟ وين يا جماعة؟ أول شيء العمل الصالح هو أن تتبع فيه هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. توحيد ليه؟ توحيد العبادة. إذن الآية اشتملت على أمرين. توحيد الاتباع وتوحيد العبادة. توحيد الاتباع ألا تتبع إلا هدي النبي، فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون إلا ما كان ما لا يكون إلا ها لا يكون إلا إذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا توحيد العبادة، أنك إذا فعلت الفعل وافق لهدي النبي فلا بد أن تخلص فيه، وإلا فكم من أناس يأتون بأفعال موافقة في الظاهر لهدي النبي وهم ما فعلوها لله، بل ليقال، جاهد ليقال، علم ليقال، أنفق ليقال، ما أخلصوا لله، قدموا كل شيء إلا الإخلاص. وهذه من الخطورة في مكان ها، أنك في كل نفس أنفاسك تتلمس هذا الأمر الإخلاص. لماذا فعلت؟ لماذا؟ هل لله أم ليقال؟ تخيل في أول من تصعر به النار ثلاثة: عالم من الدنيا علما وعلم الناس، جاء مجاهد جاهد وبذل نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ومنفق ملأ الدنيا مالا فاقا وجودا. هؤلاء أنت لعلك كنت في هذه الحياة تقول هذا يعني ولي من أولياء الله، وهذا الذي سبق إلى الجنة ويسير على الأرض، وهذا رجل من أهل الجنة وكذا وكذا. نعوذ بالله من خزان، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أول من تصاعر به النار هؤلاء الثلاثة. كان أبو هريرة إذا روى هذا الحديث أغشي عليه، لأن هذه من أعظم المصائب، أن تعيش حياة كاملة تظن نفسك من أصحاب الجنة، تقرأ عليك آيات الجنة فتتمثل نفسك في الجنة، وآيات النار فتقول هذه ليست لي، ثم ينادى عليك على رؤوس الناس، على رؤوس الأشهاد في فضيحة ليس بعدها فضيحة. الإنسان إذا فضح مثلا في الدنيا وسط قومه وسط أهل بلده يقول هذه فضيحة، فما أدراكم إذا ما فضحنا بين الأشهاد بين الأمم. الله جل يأتي بجميع الأمم ثم ينادى على اسمك، لو لم يكن يعني من فضيحة إلا هذه لكفت، عندها تتساقط يتساقط لحم الوجه من الحياة من الفضيحة. اللهم اصبرنا في الدنيا قبل الآخرة. فالإنسان لابد أن يراجع نيته، فهذا القلب ها لابد أن تفتش فيه. أرأيت لو أن إنسانا ملك سكنا فأغلقه وتركه لفترة، ما فتش فيه، ما بحث فيه، فسيمتلئ هذا السكن وهذا هذا السكن يمتلئ بالحياة بالعقار بفئر مثلا، لأن صاحبه ما تعاهد هذا السكن، ما فتش فيه. فكذلك القلب، تغلق قلبك ولا تفتش فيه ولا تراجع نفسك، قد يملأ بالحياة والعقار، بل أسوأ من ذلك يملأ بالرياء وأنت لا تدري. لابد أن تفتش القلب، تبحث ما بين الحين والآخر. هذا الشرك أي الرياء أخفى من دليل النمل، والله لو أن نملة دخلت دارك ما شعرت بها. فكذلك الرياء هو أخفى من دليل النمل يدخل إلى القلب فلا تشعر به، لا تشعر به إلا إذا أعوذ بالله أغبرت به يوم القيامة. الحاصل أن الإنسان يحتاج إلى أن يراجع قلبه، يفتش في قلبه ما بين الحين والآخر، يطهر قلبه. القلب لا يقل أهمية عن البدن، أن تطهر بدنك بين غسل ووضوء، وتقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. فإذا كنت تبحث عن التطهير الظاهري فالقلب أولى، وطهارة القلب بالصدق مع الله، بالإخلاص مع الله تبارك وتعالى، بتعاهد القلب، وألا تجعل قلبك كالإسفنجة كما قال شيخ الإسلام يتشطب الفتن والشهوات، بل تجعله كالصخرة القوية تتكسر على رأسها الشهوات والشبهات. فنقول فضل شيخ. أول من تصارع فيه النار ثلاثة، تمام؟ كانوا بيتعبوا على صالحة مؤمن. طب طب ما صرفت الله هنا توحيد ها؟ هل هم مش مخلدين لأن النبي قال عليهم أمتي؟ مش شرط لتوحيد العبادة. القسم الثاني، القسم الثاني الذي ذكره المصنف هو توحيد العبادة. كما ذكرنا أن هذا الدين بني على أصلين، ذكرنا الأصل الأول الذي هو توحيد الاتباع، ها كما قال الفضيل بن عياض في قوله لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان إيه؟ أصوبه وأخلصه. الأصوب يكون موافقا لهدي النبي، والأخلص الخالص الذي يكون فيه توحيد العبادة ألا تفعله إلا لله تبارك وتعالى. فنقول توحيد، نرجع بقى نترك الأصل الأول، الأصل الثاني فقد ذكرناه بشيء من التفصيل، توحيد الاتباع. أما نستطيع أن نقول أن من أدلة توحيد الاتباع خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني خذوا عني، ها في رواية بخلاف رواية خذوا عني مناسككم، ها في رواية أخرى قال خذوا عني خذوا عني. البكر ها جلد وتغريب عام وثيب ترجى. فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان في مناسبة معينة لما قال خذوا عني خذوا عني ثم ذكر البكر والثيب، ولكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فقوله خذوا عني خذوا عني ها هذا من أبرز الأدلة وألمع الأدلة التي تفيد أن المرأة كما أمر بتوحيد العبادة كذلك مأمور بتوحيد الاتباع. وكم رأينا من أناس حققوا توحيد العبادة، حققوا توحيد العبادة، وما حققوا توحيد الاتباع، وما حققوا توحيد الاتباع. لما؟ لأنهم نعم حققوا توحيد العبادة ما رأوا وما ها أخلصوا، ولكنهم عبدوا الله على جهل، عبدوا ربهم على ما تعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في جملة من البدع، لا أقول مرائين ها لكن أهل بدعة، عبدوا الله على جهل. والعبادة بغير علم تساوي مبتدع، هذه معادلة، العبادة بلا علم تعطي مبتدعا. لذا قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا أمرت أن تسعى، فإذا أمرت بالعلم وأنت تسعى إلى إصلاح غيرك، فلأن تؤمر بالعلم وأنت تصلح نفسك من باب أولى. مرة أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي العلم. فإذا أمرت وأنت تسعى لإصلاح غيرك والدعوة إلى الله، فإذا أمرت بالعلم وأنت تسعى لإصلاح الغير، فلأن تؤمر بالعلم وأنت تسعى لإصلاح نفسك من باب أولى. فنقول توحيد الاتباع ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام لما جهلوا سنة النبي، ها فما عبدوا ربهم تبارك وتعالى على علم. وهؤلاء والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن من خزيهم وخسارتهم يوم القيامة إلا أن أعمالهم تضيع هباء منثورا لكفر، وإن دخلوا الجنة بأقل ما في أقل الدرجات، ها يأتي يوم القيامة وقد بلغ من الكبر عتيا واشتعل منه الرأس شيبا، ويرى نفسه أنه ها هذه الأعمال وهذه الحلقات وهذه الموارد وما شابه ذلك لم تقبل منه، والله وإن لم يعذب عليها، فضل أن يعذب عليها، وإن لم يعذب عليها ها ودخل الجنة لو لم تكن من خسارته إلا أن عمره قد ضاع لكفى بها من خسارة، فضلا أن يعذب وهذا تحت المشيئة. نقول الأصل الثاني من أصول هذا الدين ها هو توحيد العبادة، توحيد العبادة كما ذكره المصنف، أن تفرد ربك تبارك وتعالى بشتى أنواع العبادة. العبادة كما فسرها شيخ الإسلام أولا، العبادة في اللغة أن تتذلل لربك، يقال طريق معبد أي طريق مذلل، طريق معبد أي طريق مذلل، فأنت لا تكون عبدا لربك إلا إذا أذللت نفسك له، أذللت نفسك له، ترى حينما تقوم إلى الصلاة ترفع يدك ها وأنت تعلن أنك تسلم نفسك لله، إذا أردت أن تصلي تضع يدك على صدرك إمعانا في ذل الله تبارك وتعالى، تذل نفسك لله عز وجل. فالعبادة فسر شيخ الإسلام فقال هي اسم جامع شامل لما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. توحيد العبادة الأدلة عليه كثيرة، توحيد العبادة الأدلة عليه كثيرة. الأول قال تبارك تعالى حاكيا عن شأن المؤمنين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك تعالى حاكيا أيضا عن شأن المؤمنين المخلصين: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي سورة هي من أعظم السور ثلث القرآن قال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. ما علاقت هذه الآية بما نقول يا شيخ محمد؟ أجيب يا شيخ، حتى برد يا شيخ، حتى برد يا شيخ، وقف. إذن العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأدلة على توحيد، على إيجاب ووجوب توحيد العبادة ذكرنا جملة من الأدلة، وقفنا عند قوله قل هو الله أحد، ففيها دلالة على إيجاب توحيد العبادة، إذ أن الله أمرك أن تقول قل هو الله أحد، فالله أحد لا شريك له، واسم الله أسماء من صفات الألوهية، فإذا كان الله أحد والله اسم يتضمن صفة الألوهية وجب عليك ألا تتوجه بالألوهية إلا لهذا الإله الواحد الأحد، لأنك أقررت لأن الله أحد. ما معنى الله؟ اسم يتضمن صفة الألوهية، فالله يأمرك أن تقول وأن تفعل، تقول الله أحد ها؟ يعني لاحظ الفرق بين أقول قل هو الرب أحد والله أحد. الله أحد فيها معنى لطيف، فإذا أقرت أن الله ومعنى الله اسم يتضمن صفة الألوهية اللي هي فعل إيه؟ ها أفعلك جهة إيه؟ الرب العبادات. فإذا أقرت أن الله أحد لازمك ألا تتوجه بالألوهية إلا لهذا إيه؟ الإله الواحد الأحد. كذلك في الحديث القدسي عند مسلم وغيره أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه. هذا أيضا يوجب عليك أن توحد العبادة ولا تتوجه في نياتك نعلي الله تبارك وتعالى. وهنا نريد أن نفرق بين الرياء وبين التشريك في النية. فالرياء أي يعمل المرء، أي يعمل المرء عملا يبتغي به محمدة الناس، فإذا فعل أمرا من العبادات ليراه الناس يسمى رياء، إذا فعل أمرا من العبادات ليراه الناس سمي رياء، وإذا فعل أمرا ليسمع به الناس سمي سمعة. لذا يقول النبي لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أي ما فعلتها ليراها الناس. يعني حاصل أن المرء ما اعتمر مثلا ليراه الناس فيقال انظروا إلى هذا الرجل الذي ما يترك عاما إلا واعتمر فيه، ولا ابتغاء سمعة الناس أن يسمعوا أن فلان يعتمر فيمدحونه على ذلك. إذا كان النبي يقول في تلبيته لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فالرياء أن تفعل العبادة ابتغاء محمدة الناس. وهذا الرياء أيضا على حالات. الحالة الأولى أن تفعل العبادة من أصلها ليراها الناس، ليس لله تبارك وتعالى، وهنا حكم هذه العبادة أنها باطلة، أصابها الحبوط، حبطت، لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا فابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا فابتغي به وجهه، لا يقبل، هذا نفي القبول. وهذا النوع الأول يا شيخ اسمه رياء الإخلاص، يعني رياء خالص، ما فيش مثلا إن هو عمل لله ثم جاءه ناس يعني انظر فلان ينظر إليك، لا، دي من أصل العبادة ما توجه بها إلى الله، بل ليقال. فهذا يقال له يوم القيامة كما رأى أحمد بالسند الصحيح، يقال الله يقول أو يقول لهؤلاء المرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فأخذوا أجركم منهم، نعوذ بالله من الخذلان، ليس لك أجر على الله، كنت تعمل لفلان اذهب. وهذا من باب يا جماعة المباعدة، يعني المبالغة، هل إذا ذهب وأخذوا أجرا من أحد كما في قولي اعملوا ما شئتم، هل هذا الله يقول لك افعل ما شئت من، لا، هذا تهديد، افعل ما شئت، كما يقول الرجل ابنه اللي عايز تعمله اعمله، ليس هذا تخييرا ولا لا، هذا نوع التهديد. فنقول ان النوع الاول يسمى رياء الاخلاص، ان يكون العمل من اصله واسه واساسه ما ابتغي به وجه الله بل للناس. الامر الثاني ان يكون العمل لله تبارك وتعالى وللناس، يصلي، يعتبر، يحج، يعقد مائدة رحمن كما يسمونها، يبتغي لله وليقال جواد منفق، فهذا يسمى رياء الشرك. يعني رياء الشرك لأنه أشرك مع الله غيره، معايا صدحي في الحالة المرة الجاية في عندنا رياء الإخلاص ورياء الشرك. فالنوع الثاني رياء الشرك هذا العمل من أصله لله وللبشر، فهذا أيضا عمل لا يقبل. الدليل أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك مع حديث قدسي عند مسلم، نعم، قال الله أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشركا معي فيه غيري تركته وشركه، فهذا أيضا العمل له حكم نفس الحكم الأول. القسم الثالث من الرياء، وكل هذا يخالف توحيد يا جماعة، توحيد الاتباع، توحيد ليه؟ غلط يا جماعة، توحيد العبادة شوية، توحيد العبادة. القسم الثالث أن يعمل العمل لله، يقوم يصلي ركعتين لله مثلا ثم يأتيه نازع أن يطيل الصلاة لأن فلان قد حضر، أن يطيل أن يحسن من صوته ليعجب، لا والله ما من منا إلا كذلك إلا من رحم الله وجل، والله الله الصحيح، لولا الله لما صلينا، لولا الله ما اهتدينا، لولا ستر الله لفضحنا، فيعمل عمل الله ثم يأتيه نازع فيصيل الصلاة أي يحسن من القراءة ليقال. فهذا إن جاهد نفسه فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فإن جاهد نفسه وجاهد هذا الوازع من الشيطان والنازع من الشيطان فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. الدليل قوله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ده حديث نفس، ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل يدخل في العمل، عمل إيه كمان؟ عمل القلب اللي هو الرياء. فما لم هو حديث نفس فنزعه وجاهد نفسه فطرده فلا شيء عليه، لكن لو صار معه لأخطر العمل. ثم نقول القسم الرابع، وإن لم يجاهد نفسه واسترسل، وإن لم يجاهد نفسه واسترسل فالعمل قد حبط وحبط عمله ولا أجر له على الله تبارك وتعالى. إذن نقول أن هذه الأقسام الثلاثة أو هذه الحالات الثلاثة من قسم الرياء، نختم هذه الفائدة بسؤال: هل الرياء شرك؟ هل الرياء شرك؟ نقول الأصل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حديث عند أحمد بسند صحيح، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر. هذا هو الأصل. يعني معنى ذلك يا جماعة، لو واحد قام صلى صلاة كاملة طول الليل يصلي لرؤية من أجل فلان، لا يحكم عليه بالكفر يا جماعة. الرياء في العبادات، في الصلاة، في الصيام، لا يحكم عليه بالكفر. ولو حج حجة كاملة ذهابا وإيابا ليقال عشان يكتب على الحائط: ها، حج مبرور وذنب مغفور، والحج فلان ابن فلان وابن فلان. ها، فالحاصل أن نقول أن الرياء سماه النبي شركا أصغر، إلا إذا كان الرياء في أصل كلمة التوحيد. ها، رجل كان على غير هذا الدين فأسلم ليقال أنه قد هداه الله، أو ليدلس على الناس، أو ليقال وسط الناس، فهذا قد رأى في أصل كلمة التوحيد. الفرق ما بينه وبين المنافق بقى. الفرق بينه وبين المنافق أن الله تبارك وتعالى سمى الرياء نفاقا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالله سماه إيه؟ فبينهما وجه شبه، صراحة بينهما وجه شبه. إذا نقول أن الشرك الأصغر، أن الرياء هم الشرك الأصغر، يحبط العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا فهو ده بقى ده. هو ده اسمه يا جماعة ده. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فيجرفه إلى ما هاجر إليه. أما لما ذكر الهجرة لله ورسوله كرر الكلمة تعظيما لأمر الله والأمر رسوله، ولما ذكر الهجرة للدنيا والمرأة قال فيجرفه إلى ما هاجر إليه. فهنا الحاصل أن الذي هاجر ليقال، هاجر لامرأة، هاجر لدنيا، فهذا يكون مرائيا لا يقبل منه هذا الأمر. فالحاصل أن نقول أن الأصل أن الرياء هو الشرك الأصغر، إلا إذا كان في أصل كلمة التوحيد. القسم الفرق بقى بين الرياء الذي ذكرناه والتشريك في النية. حاضر، نختم النية نخلص دي وحنسى. تفضل. هو الرياء هو الشرك الأصغر إلا لو كان في أصل كلمة التوحيد. يبقى إيه؟ يبقى شرك أكبر. أي طبعا، واحد من قال الكلمة إلا ليقال أنه أسلم وفي ليس في قلبه مثقال ذره من ايمان لا يقول مسلما قالها رياء بخلاف واحد عند الاصل كلمه التوحيد لكن صلى صلاه لغير الله او حج الى اخره. نقول اما التشريك في النيه فعلى نوعين. التشريك في النية فعلى نوعين، نوع مباح جائز ونوع محرم، هو من الشرك الأصغر أيضا، هو من الشرك الأصغر أيضا. النوع الأول مباح وإن كان هو خلاف الأولى، يعني يجوز لكن خلاف الأولى، وهو الذي يفعل عبادة ابتغاء مرضات الله مع تحصيل نفع دنيوي جائز في الأصل، وحط تحت كلمة جائز في الأصل خط، ولا حط فيها خط فيها ولا تحتها يا جماعة؟ نقول مرة تانية، التشريك في النية أن يفعل عبادة، نقول عبادة ليس أمر نقول دنيوية، بل يفعل عبادة ابتغاء مرضات الله مع تحصيل، أي مع أيضا ينتوي أيضا مع نية تحصيل نفع دنيوي، ها ثم نقول جائز في الأصل. يعني إيه بقى الكلام ده؟ نشرح واحدة واحدة. يفعل عبادة ليس أمر دنيوي بل عبادة، يبتغي مرضات الله أصل النية أيضا لله تبارك وتعالى مع تحصيل نفع دنيوي، هذا النفع الدنيوي جائز في الجملة كالذي يصوم ابتغاء وجه الله وليجبح وليجمح جماح شهوته، يجمح جماح شهوته. فهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يصطف عليه بالصوم لما فإنه له وجاء يصوم بنية تقرب إلى الله يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، يبتعد عن النار 70 عاما وينتوي أن بهذا الصوم يعني يقلل الشهوة القوية التي تحرق بدنه، هذا أمر يبتغي مرضات الله وتحقيق نفع دنيوي، نفع دنيوي اللي هو يقلل موضوع الشهوة. الصيام سنة، الصيام من أجل التقرب إلى الله، ابتعد عن النار، اتباع سنة النبي ده سنة، لكن إن امتوى أن هو يقلل من شهوته أمر ذلك معنى أمر دنيوي. حاضر. فهذا الحديث دل على ذلك، ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. نفرق بين أمرين في هذه المسألة، رجل خرج للجهاد ليس في ذهنه غنيمة ولا ما شابه ذلك، فانتصر الجيش فأعطوه غنيمة، فهذا ليس تشريكا، بل هذا خرج للجهاد خالصا لوجه الله عز وجل، فجاءته غنيمة فأجله كامل، بخلاف من خرج للجهاد وللغنيمة، هذا نوع تشريك في النية، خرج مجاهدا لإعلاء كلمة الله نعم وأيضا للغنيمة، فهذا قد جوزه النبي فقال من قتل قتيلا فله سلب. ما هو السلب؟ ما يكون مع القتيل الكافر من متاع سلاح مال، فالذي قتله هو أولى بذلك، هو أولى بذلك. وكذلك من الأدلة عندنا التشريك في النية قوله تعالى في موضوع الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وإذا فضلتم عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه الآية نزلت في من؟ في أناس كانوا يحجون ومع نية الحج يبتغون التجارة، فكأنهم تحرجوا، قالوا نقع في الإثم نسافر للحج وللتجارة، فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما هو الفضل؟ كلمة الفضل في القرآن كثيرا ما تطلق على المال، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقال عن الحديث ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يذهب للحج مع التجارة لا حرج. وإن كان الذي خرج للحج فقط أجره أعلى ممن خرج للحج مع التجارة. إذن هذا النوع الأول تشريك جائز، وإن كان الأولى ألا تفعله. إنسان يتوضأ بنية الوضوء الذي هو عبادة والتبرد، إنسان يصلي لأن الصلاة عبادة وفيها رياضة للبدن، أعلم رجلا كان لا يصلي فحدث له مرض فكان شعره يتساقط، فأشار عليه الطبيب لابد من السجود. الطبيب قال له لابد أن تسجد، لما ليصل الدم إلى الرأس، وهذا لو أثر طبي في نبت ونبت فإيه قام يصلي. الله المستعان. كان أحد الشيوخ حكى حكاية أن رجلا كان يسوق سوف أصلي سوف أطير سوف ها، فحدث له حادثة فرقد على الفراش، فجاءه الشيخ يعود فقال هذا الرجل ها كنت أريد أن آتي لربي على قدمي فجاء بي على وجهي أو فأتى بي على وجهي. الله المستعان. إذا النوع الأول من التشريك هو جائز وإن كان ها خلاف الأول. النوع الثاني التشريك هو التشريك المحرم، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، وهذا كمن يقول توكلت على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، رجوت الله وإياك، فتوكلت على الله وعليك، هذه تسمى واو التشريك. يعني هو التشريك يعني أنت أشركت مع الله في التوكل أحد غيره. القاعدة تسمى الواو تقتضي التشريك، الواو تقتضي التشريك. معنى إيه؟ توكلت على الله وعليك ها؟ التشريك أي أنك قد أشركت ها؟ مع الله أحد غيره في عبادة هي لا تهود إلا على الله، اللي هي التوكل. حتى لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على كل، حتى ثم لا تفيد طرافي لا يجوز، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا على الله تبارك وتعالى. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا. كيف نستدل من هذه الآية على أن التوكل لا يجوز إلا على الله؟ ها. كيف نستدل من هذه الآية على ذلك؟ نستدل بأن القاعدة تقول تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يعني إيه الكلام ده؟ أصل الآية وعلى الله فتوكل، أصل الآية توكلوا على الله ها؟ فلما قدم ما كان حقه أن يؤخر فقال وعلى الله فتوكلوا، يعني لغة يقال توكلت ها توكلوا على الله، فلما قال وعلى الله فتوكلوا أفادت الحصر أن التوكل لا يكون إلا على الله. مثال آخر، قال الله لله ملك السماوات والأرض. ما الفرق بين هذه وبين أن نقول ملك السماوات والأرض لله؟ الأصل لغة أن تقول ملك السماوات والأرض لله، لكن لما قال ولله ملك السماوات والأرض قدم ما كان حقه أن يؤخر أفاد الحصر، أي أن ملك السماوات والأرض لله ليس لأحد غيره، ليس لأحد غيره. صفحة 37، قال فالرسل بعثوا بتقرير الأول أي توحيد الربوبية ودعاء المشركين إلى الثاني أي توحيد الألوهية، مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ونهيهم عن شرك العبادة. ولذا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية ها ذكرناها من قبل وقلنا أن الآية فيها نفي وإثبات، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي مع الإثبات، نفي العبودية عمن سوى الله وإثبات العبودية لله. وكما قال ابن القيم النفي المحض ليس بتوحيد، الإثبات المحض ليس بتوحيد، بل التوحيد نفي زائد إثبات يساوي توحيد. الأدلة لا إله إلا الله و اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت و ها فإنكم ما تعبدون من دون الله عدو لي إلا رب العالمين و ها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نختم بهذه الفائدة في هذه الآية في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن هذه الآية من العام المخصوص. يعني إيه الكلام ده؟ عام مخصوص يعني قوله ولقد بعثنا في كل هذه من صيغ الايه؟ العموم. فهل كل قرية وكل أمة جاءها رسول؟ نقول هذا عام مخصوص. مخصوص بمن؟ يخص من هذا العموم أن بعض القرى والأقوام ما جاءها وبعض الأشخاص ما جاءهم رسول. كيف فصل له وقد بعثنا في كل أمات الرسول؟ نقول هذا عام مخصوص. يعني إيه الكلام ده؟ أقول لك مثلا كيف الجمع بين قوله وأحل الله البيع وبين قوله صلى الله عليه وسلم بين نهي عن بيع الكلب والسنار؟ كيف الجمع؟ كيف الجمع؟ خلصنا رسالة العقيل بالبيوع احنا يا جماعة ها. وأحل الله البيع هذا عام، لا تعارض بين هذا العام وبين خصوص قوله نهى عن بيع السنار، هذا عام وهذا خاص. فكذلك هنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ها نقول هذا عام مخصوص بمن لم يأتهم رسول. فهناك أحد من البشر أو كل هناك أمم ما جاءها رسول، فهذه يوم القيامة تمتحن كما في الحديث الذي رواه الإمام عاصم في السنة، ابن أبي عاصم في السنة: أربعة لهم الحجة، لهم الحجة على الله أن يحتجون يوم القيامة: رجل من أهل الفترة، ورجل هرم، ورجل معتوه، ورجل أصم أبكم. أربعة يحتجون على الله، يمثلون أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. رجل من أهل الفترة، الفترة من الفتور، الفتور بالتاء، فلان عنده فتور. فهذا رجل من أهل الفترة يقول: يا رب ما جاءني من رسول، ها وقد قال الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا أحد الأقسام الأربعة. الأصم الأبكم يقول: جاءني رسولك ولا أسمع ولا أعقل. الهرم اللي هو إيه؟ طعن في السن، يقول: جاءني رسولك ولم أعقل شيئا. المعتوه يقول: لا أفهم ما قاله. أما الفقر يقول: أنا كنت أسمع وأفهم وأعقل ولكن ما جاءني رسول. فهذا له عذر. نعم تقول: وكيف وقد أخذ الله الميثاق ولقد أخذنا وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الله جل مسح على ظهر آدم فأخرجنا جميعا من لدن أبناء آدم إلى قيام الساعة. نعم أخرج الجميع، ونحن هذا في علم الغيب، وسألنا وجاوبنا، قلنا قال: ألست بربكم؟ قلنا بلى. تقول: أنا مش فاكر حاجة. أقول لك: الله قال وقد صدق الله. أديك مثال: لو أن أباك قال لك: يا فلان ولما كنت صغيرا كنت تقول كذا وكذا، أتصدق أباك؟ ها يقول تصدقه، ها يقول لك: يا فلان كنت صغير كنت إيه تقول على كذا كذا وظنت كلمة كذا كذا، تصدقه. ولله المثل الأعلى، الله أخبرنا أنه قد مسح على ظهر آدم فأخرجنا جميعا في موقف واحد، حتى أن آدم رأى من؟ رأى داود، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم. داود من أيه؟ آخر الأمم. فقال: كم عمره؟ قال: 60. قال: خذ من عمري 40 فأعطيه إياه. فلما جاء ملك الموت إلى آدم فقال: بقي من عمري كم؟ 40. قال: ألم تعطيها لابنك إيه؟ داود. فنسي آدم، فنسيت ذريته، فجحد آدم فجحدت ذريته. الحصل أن نقول: إذا كان الله يعطي لهذا الرجل يوم القيامة الذي يقول: يا رب ما جاءني من رسول، لما أعطاه الحجة والله قد مسح على ظهر الناس جميعا وأشهدهم على أنفسهم وقالوا أنت ربنا؟ نقول: هذا يسمى ميثاق الظن، وهذا ليس بذاته حجة يعذب عليها العبد ها إذا مات كافرا حتى يأتيه رسول. أو الثاني ميثاق الظن هذا ليس لذاته حجة. ها؟ لا يقول أحد أن الذي ما جاءه رسول يعذب إذا مات كافرا لأنه يكفيه أنه شهد أن الله ربه في نفاق الضر. نقول لا، حتى يأتيه رسول. ما جاءه رسول، هنا نقول بهذا الحديث، رجل يقول يا رب ما جاءني رسول، فالله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لهم حجة. قال رجل من أهل الفترة. ما معنى الفترة؟ كان يعيش هذا رجل في وقت ليس فيه رسول، كما قال الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولون على فترة من الرسل، يعني فترة من الرسل فترة لم يكن فيها بعث الرسل. فهذا الرجل في الحديث يقول يا رب ما جاءني رسول، فهؤلاء الأربعة يؤمرون أن يدخلوا نارا، فإذا أذعنوا كانت عليه بردا وسلاما ثم دخل إلى الجنة، ومن أبى منهم دخلها ولم يخرج منها أبدا، دخل النار ولم يخرج منها أبدا. وهذا وفقا لرحمته ولعدله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يظلم ربك أحدا. النار يبقى فيها مواضع فتقول هل المزيد، والله وضع فيها قدما فتقول فقط أي فقط يكفي. والجنة يبقى فيها مواضع فيخلق الله خلقا، تأمل، خلق من خلق الله ما عاش في هذه الدنيا، وما كابدوا أهوالها ولا أتعابها، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ما عانوا من مشاق هذه الدنيا خلقهم الله يوم القيامة يدخلهم الجنة، وذلك فضل الله. إذا كان الواحد منا يقول يا رب أدخلني الجنة غير حساب، أغلى أمرين يدخل الجنة إيه؟ رغم أنه ما عانى من الدنيا وتعب الدنيا وكبد الدنيا ونصب الدنيا، من رجل وناس يغلقوا يوم القيامة يدخلوا الجنة. اللهم لا نقول اجعلنا منهم، ولكن اللهم يلحقنا به في الفردوس مع رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.